يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. O mankind, fear your Lord. Indeed, the convulsion of the final hour is a terrible thing.